اسود حظي مثل الليل شوفني بحياتي الويل اسود حظي مثل الليل شوفني بحياتي ما اعرف ارتاح شلون شي صفر قلب مجنون اسود حظي مثل الليل شوفني بحياتي الويل اسود حظي مثل الليل واسأل الناس على حظ الصمت وين نايم على حظ الصمت وين نايم بعد ما ريت ظلمة روح تنعد من عذاب الروح بعد ما ريت ظلمة روح تنعد من عذاب الروح قدمنا الدمع خلصان يمضي بس قرر مليان افلان اشرب مرة عطشان لقيت الشطيفة والماي ناشف على حظ الصمت وين نايم على خد